يقول السائل: رجل تزوج امرأة ثانية ثم لم يبقى معها إلا 3 أشهر وقد طلقها زعما أنه لا يطيق النفقة عليها، هل فعله ذلك جائز؟ الجواب: إذا كان طلقها بغير سبب فهو آثم، والظلم ظلمات يوم القيامة، وإن طلقها لعدم توافق بينهما فكما قال الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كما أن المرأة إذا لم تتوافق مع الرجل وكرهت منه من خلقه ودينه لها أن تختلع منه، أو خافت على دينها لها أن تختلع منه تطلب منه الخلع، فالفراق يكون بيد الرجل بالطلاق وبيد المرأة بالخلع ومن الحاكم بالفسخ.